لابد أن يعمل، وإلا فما هو الدين؟ إذا لم يكن الدين علم وعمل فماذا سيكون إذن؟ بلا علم؟ معلومات باردة بلا عمل؟ كلا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. السراج ذو الفتيلة، ماذا يحصل فيه؟ يوقد، يضيء، لكنه يحرق نفسه، وتذبل هذه الفتيلة شيئا فشيئا، تذوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا يوم القيامة عن ناس تقرض شفاء بمقاريض من نار، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ومرة أخرى لو قال: أنا لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا تقرض شفتي بمقاريض من نار، فيقال: قد ازددت سيئة على سيئتك. إذا كنت من قبل تأمر وتخالف وتنهى وترتكب، فأنت الآن لا تأمر ولا تفعل ولا تنهى وترتكب، فصار عندك بدل من السيئة الواحدة صار على ظهرك سيئتان: ترك الأمر في النهي عن المنكر وترك العمل بذلك، فسيكون وضعه أسوأ. ولذلك لا يخدعن الشيطان أناسا يقولون: نحن نسكت حتى لا نعاقب يوم القيامة، فيقال لهم: ستعاقبون مرتين، مرة على ترككم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التعلم وترك التعليم، ومرة على المخالفة. عباد الله، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا خيار لنا في المسألة، لابد أن نتعلم ونعمل ونأمر وننهى ونلتزم. وعندما لا يعمل بالعلم، هذا من أوصاف الغربة، غربة الدين، ومن صفات آخر الزمان. والعبادة علم وعمل متلازمان، ولذلك فإننا في كل واحد في نفسه لابد أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. ثانيا يجاهدها على أن يجاهد على العمل بعد التعلم. ثالثا أن يجاهد على الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به. ورابعا أن يصبر على الأذى في سبيل ذلك. هذه المراتب الأربعة التي من حازها فقد حاز الخير والفلاح والله. وهذا التعلم وهذا العمل زينة، إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري. سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسرين.